السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بنسمع كلمة تمساح أول حاجة بتقع في قلبنا هي الرعب. التمساح حيوان مفترس وحجمه ضخم وشكله مخيف، والبشر طبق أساسي ضمن قائمة الطعام بتاعته، وكل ده كفيل إنه يخليك تشعر بالخوف بمجرد ما تسمع اسمه، وده لأن كل التماسيح خطيرة ومرعبة مش كده؟ في الواقع لا، في أحد التمساحيات ما أعتقدش إن أغلبنا يعرفه، لو وريتك صورته هتحس إنه تمساح كيوت في نفسه كده. تمساح رشيق وفكه رفيع وطويل، وعلى الرغم من ان فكه الرفيع ده ما يفرقش كتير عن التماسيح العادية ومليان اسنان فتاكة، الا انك لو قابلته في يوم من الايام مش هيأذيك. اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. التمساحيات الموجودة على سطح الارض حاليا 24 نوع. ال24 نوع دول مقسمين لتلات عائلات رئيسية. العيلة الأولى هي القاطوريات، ودي بتضم 8 أنواع وبتشمل القواطير والكيامن. والعيلة الثانية هي التماسيح، ودي بتضم 14 نوع، واللي منهم تمساح النيل والتمساح الأمريكي وتمساح المياه المالحة. أما العيلة الثالثة واللي هي الجافيليات، ودي بتضم نوعين فقط، الجاريال واللي هنتكلم عنه النهاردة، والجاريال الكاذب. الجاريال من أندر التمساحيات على الإطلاق، ومن المدهش انه موجود على سطح الارض من اكتر من 100 مليون سنة. يعني المخلوق ده تقاسم سطح الارض مع ديناصورات العصر الطباشيري وعاش معاهم، وبيطلق عليه عدة مسميات زي الجافيال او الجاريال الهندي لانه متواجد في شمال الهند. ده غير القاب تانية كتير زي التمساح اكل الاسماك والتمساح ذو الانف الطويل، وده لانه بيشبه التماسيح مع اختلاف شكل الفك الطويل المليان بالاسنان الحادة المتشابكة والبالغ عددها 110 سن تقريبا. زمان الجاريال كان متواجد في كل أنظمة الأنهار الرئيسية في شبه القارة الهندية، في بنغلاديش وبوتان والهند وميانمار ونيبال وباكستان وغيرهم، لكن دلوقتي ولسوء الحظ بيعيش في مياه الأنهار العذبة في شمال الهند ونيبال، وبيشغل 2% فقط من النطاق اللي كان بيشغله في السابق، وبيتواجد عادة في الأجزاء العميقة والأكثر هدوءا من الأنهار سريعة التدفق. أما بقى بخصوص جسمه، فوزن الجاريال البالغ بيتراوح من 180 كيلو جرام ل 250 كيلو جرام، وبيتميز عن باقي التمساحيات بوجود اختلافات ما بين الذكور والإناث في الشكل والحجم. بيتراوح طول الذكر من 5 أمتار ل 6 أمتار ونصف، أما الإناث فبيبقوا أصغر شوية وبيتراوح طولهم من 3 أمتار ونصف ل 4 أمتار ونصف. وبيتميز الذكر عن الأنثى بحاجة كمان، وهي الزائدة اللحمية الموجودة في طرف الأنف، والزائدة دي معروفة باسم جرة، وهي كلمة هندية معناها وعاء مستدير من الخزف، وده لأن الزائدة اللحمية دي مستديرة تشبه الجرة. الزائدة اللحمية اللي اتكلمنا عنها دي بتستخدم بشكل رئيسي في موسم التزاوج، بتولد صدى صوت صاخب بيوصل مداه ل 500 متر، وبتعتبر حافز بصري لجذب الإناث، بالإضافة لأنها بتصنع فقاعات من الهواء تحت المية مرتبطة بطقوس التزاوج. وبالرغم من ان التماسيح معروفة بقوة سيقانها وانها بتقدر تشيل جسمها عن الارض اثناء المشي، الا ان الجاريال يعتبر استثناء. عضلات الساق عند الجاريال ضعيفة شوية ومش بتمكنه من رفع جسده عن الارض، يدوب بتساعده في دفع جسمه للامام، وهي الحركة اللي بتسمى بانزلاق البطن. اما بقى في المية فالجاريال بيتفوق بجدارة عن كل التماسيح في مهارته وسرعته في السباحة. ديله المسطح وأقدامه بيساعدوه بشكل كبير إنه يكون سباح ممتاز، وبتوصل سرعته القصوى في المية ل 24 كيلو متر في الساعة. وعلشان كده الجاريال بيقضي معظم وقته في المياه إلا لو كان حابب يتشمس أو عند التعشيش أو وضع البيض. والجاريال زيه زي باقي التمساحيات من ذوات الدم البارد، وما بيقدرش ينظم حرارة جسمه داخليا، بيحصل على الحرارة عن طريق الاستلقاء في الشمس، ولما يحب يبرد جسمه شوية بينزل المية أو يستلقي في الظل. صغار الجاريال بيتغذوا بشكل أساسي على اللافقاريات الصغيرة اللي زي الحشرات واليرقات والضفادع الصغيرة في الحجم، أما الجاريال البالغ وعلى الرغم من حجمه الضخم إلا إنه متخصص أسماكه بس، وعادة مش بيطارد الفريسة ولا بيبذل عناء في الصيد، وده لأن أنفه بيحتوي على خلايا حسية بتخليه يكتشف أي اهتزاز في المية، وعلى طول أول ما تقرب فريسة يلتقطها بفمه بكل خفة. ومن حكمة ربنا سبحانه وتعالى إن فك الجاريال بالرغم من كونه طويل وضيق إلا إنه بيتميز بمقاومة قليلة جدا للماء، وبيتحرك في المية بكل سهولة، وده بيسمح له إنه يصطاد الأسماك بسهولة. وتعتبر أسنان الجاريال واللي تشبه الإبر دي مثالية لإحكام قبضته على كل أنواع الأسماك بما فيهم الأسماك الزلقة اللي هي عندنا بالمصري الأسماك المزفلطة. وأخيرا بقى، الجاريال مش بيتغذى على الثدييات الكبيرة ولا حتى البشر، فكه الضيق بيخليه غير قادر جسديا على التهام اي مخلوق كبير الحجم، ويمكن ده السبب الأساسي في كونه ملقب بألطف التمساحيات. بيستعد الجارية لتكوين أسرة عند عمر 10 سنوات، وعندها بتبدأ الجارة في الظهور عند الذكور، وبيبدأ موسم التزاوج في نوفمبر وبيستمر لحد يناير. أما وضع البيض فبيكون في موسم الجفاف في مارس وإبريل ومايو. الأنهار وقتها بتنحصر وبتكون ضفاف الأنهار الرملية متاحة للتعشيش، وبتبدأ الأنثى بتجهيز مكان وضع البيض، وعلى بعد من 3 ل5 أمتار من النهر بتحفر حفرة بعمق يصل ل50 سنتيمتر، وفي الغالب بيتم وضع ما بين 30 ل50 بيضة في الحفرة، وبعدين بتغطيها الأنثى بعناية. وفي حالة مسجلة لأنثى جريل وضعت 97 بيضة. ومن الحاجات الغريبة جدا عن صغار الجريل إن جنسهم مش بيتحدد بالجينات، وإنما بدرجة الحرارة أثناء الحضانة. لو كانت درجات الحرارة أعلى بيبقى غالب الصغار ذكور، ولو كانت منخفضة بيبقى الأغلب إناث. وفي خلال 2 ل3 أشهر بيفقس البيض، وبتكون الأم طول الفترة دي قريبة من البيض علشان تحرسه. وبعد ما الصغار يفقسوا ويشقوا طريقهم للمية بنفسهم، بتساعدهم الأم في المية وبتحميهم لحد ما يتعلموا يدافعوا عن نفسهم. وفي لقطة من أغرب اللقطات اللي ممكن تشوفها في عالم الحيوان، بيعتاد الأب على حمل عشرات أو مئات من أبنائه على ظهره في المياه بهدف حمايتهم لحد ما عضهم يشتد ويقدروا يعتمدوا على نفسهم. وبغض النظر عن الصغار، فنظرا لحجم الجريل الكبير وطبيعته المائية، مفيش أي حيوانات مفترسة طبيعية في البيئة بتاعته. لكن بالرغم من كده، الإنسان كالعادة هو التهديد الوحيد للجريل في بيئته الطبيعية. الجريل يعتبر من أكثر التمساحيات المهددة بالانقراض بشكل خطير، وده طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة. الأعداد الموجودة حاليا بتمثل 2% فقط من اللي كانوا موجودين من قرن واحد. في خلال 100 سنة انخفضت أعداده بنسبة 98%. وأكبر التهديدات اللي واجهت الجريل كانت التلاعب في تدفق الأنهار عن طريق بناء السدود واستخدام مياه النهر في التنمية والري والزراعة، وده اللي أدى لتدمير مواطن الجريل بشكل كبير. والتعدي البشري على الجريل ما وقفش لحد هنا. ممارسات الصيد في الأنهار أدت لانخفاض مصادر الغذاء للجريل. ضيف على كده أنه بيتم سرقة بيض الجريل لأغراض طبية، ده غير أنه بيتم اصطياد الذكور علشان الجارة اللي في مقدمة الأنف، لأن بعض الناس بتعتقد أنها بتعالج الضعف الجنسي. ده غير أصلا اللي بيصطادوه بشكل عام علشان يستفادوا من جلده في الصناعات الجلدية الفاخرة اللي زي الشنط والأحذية. وفي سبعينيات القرن الماضي منحت الحكومة الهندية الحماية الكاملة للأنواع على أمل تقليل خسائر الصيد الجائر، وبدأوا ياخدوا البيض ويربوه في الأسر علشان يقللوا معدل الوفيات، وبعد كده يتم إطلاقه مرة تانية في البرية. وبالرغم من كل الجهود دي إلا أن الأعداد ما زادتش زي ما كان متوقع، وحاليا أعداد الجريل في البرية من البالغين اللي عندهم قدرة على التكاثر أقل من 700 فرد مش أكتر، والتقارير بتشير لاحتمالية تناقص أعدادها يوم بعد يوم. يعني ممكن في المستقبل يتحول الجريل لحيوان منقرض ملهوش وجود على سطح الأرض. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.